إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل لنا أوفر الحظ والنصيب مما قلته وأنت أصدق القائلين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا عود على بدء، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل العودة أحمد وأسد وأرشد، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكون قد بلغكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. فالحمد لله على تيسيره، وأسأله أن يردكم إلى أهليكم وذويكم وذراريكم وبلدانكم وأوطانكم سالمين وبالأجر غانمين. نقرأ إن شاء الله. كنا قد قرأنا قبل الموسم وأثناء الموسم كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك لشيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر، وفقه الله وسدده وبارك في عمره، وهو كتاب في المناسك. وقد كدنا أن ننتهي منه، وبقيت بقية مختصرة لبعض الواجبات ولآداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه كتب كتابا مستقلا في فضل المدينة، ولذلك رأى بعض الإخوة أن نقرأ هذا الكتاب وأن نشرحه إن شاء الله فيما بعد الموسم، حيث إن كثيرا من الحجاج تعودوا على أن يشدوا رحالهم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يزوروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسلموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قرب من عند قبره المكرم صلى الله عليه وآله وسلم. اصطفى الله تبارك وتعالى بعض البلدان وفضل بعضها على بعض، اصطفى الله تبارك وتعالى بعض البلدان وفضل بعضها على بعض، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وقد اصطفى الله تبارك وتعالى بعد مكة هذه المدينة، فكانت مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان تأسيس الدولة الإسلامية الأولى في هذه المدينة الطيبة الطاهرة المباركة. ونظرا لما لهذه المدينة من فضائل عديدة، نجد مؤلفات ألفت فيها فيما يتعلق بمروياتها أو بالمرويات التي وردت في فضائلها. ومن أقدم من ألف في فضائل المدينة أبو سعيد المفضل ابن محمد الجندي المتوفى سنة 800، وكتابه مطبوع فضائل المدينة لأبي سعيد المفضل ابن محمد الجندي المتوفى سنة 800، وهو كتاب مطبوع. كتاب ثان فضائل المدينة لأبي محمد القاسم ابن علي ابن عساكر المتوفى سنة 600، ولا علم لي بالكتاب إلا أن العلماء يقتبسون منه. كتاب الثالث الدلائل المتينة، الدلائل المتينة في فضائل المدينة لأبي الحسين يحيى بن علي القرشي الملقب برشيد الدين العطار المتوفى سنة 62 و600، وانتفع العلماء به واقتبسوا منه. كتاب الرابع 40 حديثا في فضائل المدينة، 40 حديثا في فضائل المدينة لمحمد بن أحمد الخصاصي الشاذلي المتوفى سنة 700 بعد 1000 من الهجرة النبوية، والكتاب مخطوط. وهذه الكتب فيما يتعلق بالأحاديث المروية في فضائل المدينة. أما أخبار المدينة وتاريخها فقد أربت المؤلفات فيها على 46 كتابا، يعني قرابة 50 كتابا فيما يتعلق بأخبار المدينة وتواريخ المدينة. وهذا الكتاب مع اختصاره وتلخيصه إلا أنه أتى كما يقال على الزبدة والعصارة. والكتاب الذي بين أيدينا هو فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها لشيخنا العلامة عبد المحسن ابن حمد العباد البدر، وهو شيخنا تتلمذنا عليه، ويشرف الواحد بالتتلمذ على مثل هؤلاء العلماء الربانيين. وهذا الكتاب يعد من أفضل وأنفع ما كتب من المختصرات في فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها. فإلى الكتاب، والكتاب قد وزع عليكم وهو بين أيديكم، وأرجو أن نركز على العبارات وأن نتدبر هذه الألفاظ، وهي ألفاظ سهلة يسيرة قد حلاها الشيخ العلامة وفقه الله وسدده وبارك في عمره بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية عن الصحابة وعن غيرهم. فإلى الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال العلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله وشافاه وعافاه في رسالته فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها. قال حفظه الله وشافاه وعافاه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، الابتداء بالبسملة تيمنا بالكتاب العزيز، فقد افتتح بالبسملة، وكذلك كان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رسائله إلى الملوك، كان يستفتح رسائله إلى الملوك ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: الحمد لله نحمده ونستعينه، وهذا إحدى صيغ حديث عبد الله بن مسعود فيما يسمى بخطبة الحاجة التي كان يفتتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها خطبة. وهناك لفظ مشهور بإثبات إن الحمد لله، قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه. وفي الحديث عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. رواه مسلم. ابن القيم يقول في الداء والدواء: الخلة منتهى المحبة، الخلة هي المحبة التي تتخلل في أعماق القلب وتسكن في سويدائه. قال: وخيرته، أي اختياره كما قال الله، اصطفاؤه كما قال الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، كما قال مولانا وسيدنا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بين يدي الساعة، كما في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. والحديث صحيح، رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني. فدل أمته صلى الله عليه وآله وسلم على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أهل السنة يصلون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويصلون على آله، فليست هي شعار لغيرهم بل هي شعارهم، لحديث كعب بن عجرة حين سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فليست هي شعار غير أهل السنة، بل هي شعار أهل السنة أنهم يصلون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويصلون على آله الطيبين الطاهرين. ومن سلك سبيله نعم وحذرها من كل شر، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قال حفظه الله: أما بعد، فإن مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم طيبة الطيبة، بهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين، فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور، فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وبها مات وفيها قبر ومنها يبعث، وقبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه، ولا يقطع بمكان قبر أحد من الأنبياء سوى مكان قبره صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإن مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم طيبة الطيبة، وهذه تسمية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة. مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مأرز الإيمان، أي مرجعه كما سيأتي مفصلا، مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا الدار أي سكنوا في هذه المدينة قبل المهاجرين، وتبوأوا الإيمان أسلموا واستسلموا وسكن الإيمان في قلوبهم. قال: وهي العاصمة الأولى للمسلمين، العاصمة الأولى للمسلمين، فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. كتائب الحق خرجت من هذه المدينة لا ظلما ولا عدوانا، ولكن لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شع النور، فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إليها هاجر، وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وبها مات وفيها قبر، وهذا إجماع، وبها مات وبها وفيها قبر صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا إجماع، ومنها يبعث صلى الله عليه وآله وسلم، وقبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه. قبره صلى الله عليه وآله وسلم أول القبور انشقاقا عن صاحبه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه مسلم. ولا يقطع بمكان قبر أحد من الأنبياء سوى مكان قبره صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال حفظه الله: وهذه المدينة المباركة شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد مكة، ويدل لتفضيل مكة على المدينة قول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لما أخرجه الكفار منها واتجه إلى المدينة مهاجرا، قال مخاطبا مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. قال: وأما الحديث الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا وقال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي يعني مكة، فأسكنني في أحب البلاد إليك يعني المدينة، فهو حديث موضوع ومعناه غير مستقيم، لأنه يدل على أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله عز وجل. ومن المعلوم أن محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، ليس الأحب إلى الله غير الأحب إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف: وهذه المدينة المباركة شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد مكة، ويدل لتفضيل مكة على المدينة قول الرسول صلى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لما أخرجه الكفار منها أي من مكة واتجه إلى المدينة مهاجرا، قال مخاطبا مكة: والله إنك لخير أرض الله، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وللسيوطي كتاب مستقل كأنه سماه الحجج المبينة في تفضيل مكة على المدينة. قال: وأما الحديث الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا وقال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي يعني مكة، فأسكنني في أحب البلاد إليك يعني المدينة، فهو حديث موضوع مكذوب. وهذه الغربلة للأحاديث المنسوبة إلى المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم مما يميز أهل السنة والجماعة حقيقة، فليس مجرد الانتساب إلى أهل السنة والجماعة مع الخلو والإنسان خالي الوفاض من قواعد أهل السنة والجماعة ومصادر أهل السنة والجماعة وأصول أهل السنة والجماعة بكاف في النسبة والانتساب إليهم. ومن أصولهم أنهم عندما ينسبون قولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحققون ويدققون، لأن من قال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل فليتبوأ مقعده من النار كما قال المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم. هذا منهج أهل السنة والجماعة، هذا ميزان أهل السنة والجماعة، التمييز بين ما ثبت وما لم يثبت حين النسبة، نسبة هذا القول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما غيرهم فإنهم لا يحققون ولا يدققون ولا يغربلون ولا تبرأ ذممهم بمجرد أن يقول أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قد يتقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا ورد الوعيد الشديد بأن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليتبوأ مقعده من النار. لا، بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حاسب أحسب ألف حساب لقول تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلربما يكون قولا مكذوبا تتحمل إثمه يوم القيامة. يقول هذا الحديث: وأما الحديث الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا وقال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي يعني مكة، فأسكنني في أحب البلاد إليك يعني المدينة، قال فهو حديث موضوع وعزاه لكتاب سيأتي ذكره وأنه هو أصل هذا الكتاب الذي بين أيدينا وأشاد به شيخنا وفقه الله وسدده وهو كتاب الأحاديث الواردة في فضائل المدينة لأخينا الدكتور صالح الرفاعي. قال فهو حديث موضوع، حديث موضوع يعني مكذوب، مكذوب، احذر من الأحاديث المكذوبة لا سيما إذا كانت مشهورة، احذر من أن تنسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال من حدث بحديث يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين على صيغة الجمع أو الكاذبين على صيغة التثنية. قال ومعناه غير مستقيم، معنى هذا الحديث المكذوب غير مستقيم، لأن الحديث المكذوب كثيرا ما يقع في ألفاظه التنافر والاختلاف والتضاد. قال ومعناه غير مستقيم لأنه يدل على أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حالة كون الحقيقة الشرعية أن الأحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأحب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غير الأحب إلى الله. هذا ما تضمنه هذا الحديث المكذوب. قال ومن المعلوم أن محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، ليس الأحب إلى الله غير الأحب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك قول الباري جل جلاله قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المحبة ليست هي أمرا قلبيا، يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، كما يردد أقوام من المسلمين وفي مجتمعات المسلمين المحبة، ولكن عندما تنظر للسان الحال ولسان الحال أبلغ من المقال تجد الحال يكذب المقال. نعم في مناسبة يا حبيبي يا حبيبي مليون مرة، يا حبيبي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، لكن عندما تجد الفعل ترى الفعل، ترى كما قال قائلهم سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. قال حفظه الله وقد رأيت كتابة هذه الرسالة في فضل هذه المدينة المباركة وبيان آدابها بآداب سكناها وزيارتها، فأذكر فيها جملة من فضائلها ثم جملة من آداب سكناها ثم جملة من آداب زيارتها. قال فمن فضائل هذه المدينة المباركة أن الله تعالى جعلها حرما آمنا كما جعل مكة حرما آمنا، وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، رواه مسلم. قال والمقصود من هذا التحريم المضاف إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم هو إظهار التحريم، وإلا فإن التحريم من الله عز وجل وهو الذي جعل هذا حراما وجعل هذا حراما واختص جعل هذا حراما نعم وهو الذي جعل هذا حراما وجعل هذا حراما واختص. قال وقد رأيت كتابة هذه الرسالة في فضل هذه المدينة المباركة وبيان آداب سكناها وزيارتها، وأنت تجد مثل هذه الكلمات النورانية المحلات بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية بعيدة كل البعد عن الطقوس والخرافات والخزعبلات وما لا أصل له في الشريعة، وهذا بلا ريب أنه يهدي ويستنير قلب المؤمن به وبأمثاله، بعيدا عن الخرافات، بعيدا عن الخزعبلات، بعيدا عن الإسرائيليات، بعيدا عن الشطحات. وهذا مما يتميز به أهل السنة والجماعة، وهذه سأكررها مرارا وتكرارا لإبطال دعاوى من يدعي أنه ينتسب لأهل السنة والجماعة. ثم إذا نظرت لا مصادر، لا علماء هم علماء أهل السنة والجماعة، لا تحكيم لكتاب الله، لا تحكيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تحكيم لما كان عليه الصحابة والتابعون وخير القرون، خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول: فأذكر فيها جملة من فضائلها، ثم جملة من آداب سكناها. لها فضائل، لها فضائل، وهذه الفضائل شرف لها. ثم جملة من آداب سكناها، من آداب سكناها، لأن بعض الناس يغلط، يظن أنه بمجرد سكن المدينة قد حاز قصب السبق وصارت له من الفضائل ما للمدينة من الفضائل، مع سوء النية وسوء العمل. ومن ها هنا أو في هذه المسألة نقول: إن المدينة لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرء عمله، تقواه، هداه، استقامته، إيمانه، اتباعه، اقتداؤه بصاحب السنة صلى الله عليه وسلم. أما أنا من أهل المدينة وللمدينة شرف وفضل، هي لها شرف وفضل، لكن ما هي فضائلك؟ ما هي أدبياتك؟ ما هي أخلاقياتك؟ كيف عقيدتك؟ كيف إيمانك؟ هذا هو الذي يفضلك، وهو الذي يقدمك أو يؤخرك. ثم جملة من آداب زيارتها، قال: فمن فضائل هذه المدينة المباركة أن الله تعالى جعلها حرما آمنا، كما جعل مكة حرما آمنا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة فلا يصاد صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حرم مكة، وإني حرمت المدينة، وإني حرمت المدينة. رواه مسلم. قال: والمقصود من هذا التحريم المضاف إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى إبراهيم، إبراهيم حرم مكة، أنا حرمت المدينة له صلى الله عليه وآله وسلم، ما المقصود به؟ قال: هو إظهار التحريم، وإلا فإن التحريم من الله عز وجل، هو الذي حرم مكة جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، وهو الذي حرم المدينة وأظهر ذلك على يدي إبراهيم الخليل ومحمد الخليل عليهم الصلاة والسلام. قال: وهو الذي جعل هذا حرما وجعل هذا حرما. نعم. قال: واختص الله عز وجل هاتين البلدتين بهذه الصفة التي هي الحرمة دون سائر البلاد، ولم يأتي دليل ثابت يدل على تحريم شيء غير مكة والمدينة. ومشى على ألسنة كثير من الناس من أن المسجد الأقصى ثالث الحرمين هو من الخطأ الشائع، لأنه ليس هناك للحرمين ثالث، ولكن التعبير الصحيح أن يقال ثالث المسجدين، أي المشرفين المعظمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة وعلى قصدها للصلاة فيها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وهذا لفظهما. قال: واختص الله عز وجل هاتين البلدتين مكة والمدينة بهذه الصفة التي هي الحرمة دون سائر البلاد، دون سائر البلاد، ولم يأتي دليل ثابت يدل على تحريم شيء غير مكة والمدينة، غير مكة والمدينة، وما شاع على ألسنة كثير من الناس من أن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، وهذا صار شيئا مألوفا ومعروفا ومشهورا على ألسن جمهور الناس والمسلمين على وجه الخصوص، من أن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، هو من الخطأ الشائع، هو من الخطأ الشائع، مثل الخطأ الآخر الذي يظهر على الصور واللقطات، يصورون قبة الصخرة ويقولون هو المسجد الأقصى، يصورون قبة الصخرة ويقولون هو المسجد الأقصى، وهذا خطأ. مسجد الأقصى رقعة كبيرة جدا، وأنا أخاف أن مثل هذا التحديد والحصر الخطأ يكون مقصودا، ولعل وراءه ما وراءه، هذا إذا لم نحسن الظن، من تحديد المسجد الأقصى بقبة الصخرة، فيأتي زمان على اليهود والصهاينة يقولون لك ما لكم إلا هذا المكان وهذا الموضع، ونحن مشتركون فيه، وليس لكم بقية الأماكن والبقاع الموجودة التي يطلق عليها المسجد الأقصى شرعا. قال وما نعم، قال هو من الخطأ الشائع، لأنه ليس هناك للحرمين ثالث، ولكن التعبير الصحيح أن يقال ثالث المسجدين، أي المشرفين المعظمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى، وعلى قصدها للصلاة فيها، وعلى قصدها للصلاة فيها، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد إلى مساجد أخرى، لا تشد إلى مشاهد، لا تشد إلى أضرحة، لا تشد إلى قبور، لا تشد إلى أماكن يعتقد فيها من يعتقد فيها أنها أماكن ارتادها الأولياء والأصفياء أو العلماء، كل ذلك ليس من الدين في شيء، ليس من السنة. وأنت كما يقال عش رجبا ترى وتسمع عجبا من أولئك الذين يقصدون القبور ويقولون هؤلاء حجاج بيت الله، حجاج ايه؟ حجاج يحجون فين؟ حجاج يحجون إلى الكعبة، ما يحجون إلى القبور، هؤلاء قد أحيوا سننا من سنن الجاهلية، وأحيوا ضروبا من ضروب الوثنية، حيث يشدون رحالهم إلى القبور، قال مضاهاة. وبالتالي سيسأل الناس تقولون لنا يا معاشر علمائنا إن زيارتنا للأضرحة والمشاهد والقباب التي بنيت على القبور حج، طيب إيش الدليل؟ يقوم الكذابون فيهم من علمائهم وهم من أكذب الناس، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما رأيت في أهل الفرق أكذب من الرافضة، ما رأيت من أهل الفرق أكذب من الرافضة. لما سأل بعض الناس قال أنتم تقولون حجوا إلى قبور أوليائكم، طيب فين الدليل؟ قام واحد يقول من حج قبر فلان كان بسبعين حجة، جاء واحد كذاب أكذب منه فقال من حج قبر فلان له أجر ألف، وشوف الكذب الذي لا ينتهي. جاء واحد من أكذب الناس فقال من حج قبر فلان فإن حجته للقبر تعدل مليون، مليون حجة. الله الله الله الله، الإشكال ما هو فيهم، الإشكال من أولئك البشر الرعاع الذين يقلدون ولا يفكرون ولا يعقلون وينبطحون ساجدين وراكعين. جاء من هو أكذب فقال من حج قبر فلان فإنها تعدل مليونين حج مع رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله. وماذا يصنعون ترونهم؟ انظر إلى الوسائل الإعلامية في الأسبوع الماضي، شوف كيف يزحفون على بطونهم، يزحفون على بطونهم كالدواب. سبحان الله العلي العظيم. احمدوا الله على نعمة الهداية، احمدوا ربكم على نعمة الهداية. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام السوي النقي المنزل على النبي المرسل. ما في أحد عندنا ينبطح ولا أحد يركع ولا يسجد إلا لله رب العالمين. ها، حتى إذا وقفت أمام قبر القبر المكرم ما تركع ولا تنحني، ولكن تتأدب. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. ما في ركوع ولا في سجود ولا في انحناء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما هم فبعيدون عن أهل الحق. من هم أهل الحق؟ أنتم أهل السنة والجماعة، أنتم أهل السنة والجماعة. يا من لا تركعون إلا لله، يا من لا تسجدون إلا لله، يا من لا تستغيثون إلا بالله، يا من لا تستجيرون إلا بالله. ما في دعاء ولا استغاثة ولا التجاء. يا سيدي حسين، يا سيد بدوي، يا سيد عدوي، يا سيد جيلاني، يا سيد زينب، مدد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يا الله، يا رزاق، يا خلاق، يا أول يا آخر. هذا هو الاعتقاد، هذا الاعتقاد الذي به تستخلفون، وبه تنصرون، وبه ترزقون، وبه تتوحدون، وبه تتآلف قلوبكم. وإلا فوالله هو التمزق والتفرق، وإلا فهو تسلط الأعداء علينا كما هو واقع الحال. ليش؟ لأن ثمة دستورا يتبع غير كتاب الله واحد، وثمة قبورا تعبد من دون الله اثنين. النتيجة، النتيجة أعداء خارجيون، أعداء داخليون، تفرق، تمزق، ها، تارة باسم مظاهرات، تارة باسم تحرير، تارة باسم تحلل. هذه هي النتيجة. فقر مدقع، خلاف وتمزق، تسلط للأعداء. ليش؟ لهاتين البليتين، لهاتين المصيبتين دستور يحكم غير كتاب الله وسنة رسول الله، وثانيا قبور تعبد من دون الله، قبور تعبد من دون الله. قبر الولي يلا ابني عليه، حط قبة عليه، اسجد له، اركع له، اذبح عنده. النتيجة فقر مدقع وخلاف شديد وأعداء متسلطون وأعداء متربصون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إقصاء للقرآن وللسنة. النتيجة يحكمون بقوانين بشرية حثالت أفكار البشر، والنتيجة خمور، دور عربدة، ربويات، محرمات، فسوق، عصيان. كيف لا تعاني الأمم والشعوب يا إخواننا؟ كيف لا تعاني من الأعداء ومن التفرق والتمزق ومن الأحزاب والجماعات والتجمعات؟ ها، كيف لا تعاني من الفقر والمسكنة، من الفقر والمسكنة التي يعيشها كثير من الناس؟ لكن الله عز وجل هو الهادي، فاللهم اهدنا فيمن هديت والمسلمين أجمعين، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما في شد رحال إلى قبور، حتى الحاج ينتبه، ما يقول إيش بقي بعد الحج، قال بقي أن نشد رحالنا إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل أستغفر الله، ما تقول نشد رحالنا إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إيش نقول؟ نشد رحالنا لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نشد رحالنا لزيارة المسجد الحرام بمكة. نشد رحالنا لزيارة المسجد الأقصى، لزيارة المسجد الأقصى. قال: والمسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وهذا لفظهما. نعم. قال حفظه الله: ثم إن المقصود بالحرم في مكة والمدينة ما تحيط به الحدود لكل منهما، هذا هو حرم. وما شاع من إطلاق الحرم على المسجد النبوي فقط فهو من الخطأ الشائع، لأنه ليس هو الحرم وحده، بل المدينة كلها حرم ما بين عير إلى ثور وما بين لابتيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها، رواه مسلم. قال: ومن المعلوم أن المدينة قد اتسعت في هذا الزمان حتى خرج جزء منها عن الحرم، ولهذا لا يقال إن كل المباني الموجودة في المدينة من الحرم، ولكن ما كان داخل حدود الحرم منها فهو حرم، وما كان خارج حدود الحرم فإنه يطلق عليه أنه من المدينة، ولكن لا يقال إنه من الحرم. يقول المؤلف: ثم إن المقصود بالحرم في مكة والمدينة، أرجو أن ندقق في العبارة هذه، ثم إن المقصود بالحرم في مكة والمدينة ما تحيط به الحدود لكل منهما، يعني مكة والمدينة، هذا هو الحرم. وما شاع من إطلاق الحرم على المسجد النبوي فقط فهو من الخطأ الشائع. لاحظ دقة عبارة الشيخ وفقه الله وسدده، يقول: وما شاع من إطلاق الحرم على المسجد النبوي فقط فهو من الخطأ الشائع، لأنه أي المسجد النبوي ليس هو الحرم وحده، بل المدينة كلها حرم، بل المدينة كلها حرم. وهذا الكلام يوجهه المؤلف إلى بعض الناس الذين إذا قلت: أين تصلي بعد أن تسأل؟ تقول: أصلي في الحرم. قال: استغفر الله يا شيخ، المسجد النبوي، لا تقول حرم، حرم حرم، لكن ما الخطأ؟ الخطأ هو حصر الحرم. يقول: وما شاع من إطلاق الحرم على المسجد النبوي فقط فهو من الخطأ الشائع. الحرم أوسع دائرة من إيش؟ من المسجد النبوي، لكن في الوقت نفسه ممكن يجاب عن أولئك الذين قد يفهم أحدهم خطأ، فإذا قلت حرم قال: لا، ليس حرم، هو المسجد النبوي. الشيخ هنا يقول: الخطأ ما هو في إطلاق لفظة حرم على المسجد النبوي، بل تخصيص الحرم بالمسجد النبوي، لأنه ليس هو الحرم وحده، بل المدينة كلها حرم ما بين عير إلى ثور، جبلان محيطان شمالا وجنوبا من المدينة النبوية، وما بين لابتيها أي حرتيها، الحرة الشرقية والحرة الغربية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، رواه البخاري ومسلم. وفي أحد ألفاظ الحديث: ما يقشعر له البدن وما يفزع له، تفزع له قلوب المؤمنين، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة، يا ساكني المدينة ويا زائري المدينة، اسمعوا لهذا الحديث، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نسأل الله السلام والعافية. أحدث فيها حدثا، ابتدع فيها بدعة، أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، أي آوى رجلا مطلوبا في دم فآواه لأنه من قبيلته أو عشيرته، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا من تفسيرات هذا اللفظ من الحديث النبوي، أي لا فرضا ولا نفلا. وهذا ترهيب شديد وتخويف أكيد على الإحداث في هذه المدينة. فأنت لست في أي مدينة، أنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرأيت لو كنت في أرض ذات شوك كيف تصنع؟ تتقي الشوك بالمشي بحذر، بالمشي بحذر. فكذلك إذا سار أحدنا على أرض وطئتها قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب أن يسير بالاقتداء والتأسي والاهتداء، وأن يعتصم بالقرآن والسنة، وأن يحذر أشد الحذر من الابتداع. لا تقل أنا من أهل المدينة، لا تقل أنا ولد من أولاد المدينة أو من عيال البلد. انتبه لهذا. أبي ابن سلول من المنافقين، بل رأس المنافقين، من أهل المدينة، واستحق بجدارة قول الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله السلامة والعافية. انتبه لهذا، لأنه أظهر الإيمان وأبطن الكفر، أظهر الإيمان وأبطن الكفر. فعلى ساكن المدينة وزائر المدينة ومن شد رحاله لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسعى لأن يتوطن الإيمان في قلبه ما دام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه ليس هو الحرم وحده، بل المدينة كلها حرم ما بين عير إلى ثور وما بين لابتيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني أحرم ما بين لابتي، أي حرتي المدينة، أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها، أي يقطع شجرها. وهذا الشجر الذي هو من الأشجار الطبيعية بصنع الله تبارك وتعالى وبخلق الله، وليس ما غرسه الناس. فإن مثل هذا النوع لهم أن يغرسوه، لهم أن يقلعوه كما غرسوه، ولا عتب ولا تثريب، أو يقتل صيدها، رواه مسلم. ومن المعلوم أن المدينة قد اتسعت هذا الزمان حتى خرج جزء منها عن الحرم، ولهذا لا يقال إن كل المباني الموجودة في المدينة من الحرم، ولكن ما كان داخل حدود الحرم منها فهو حرم، ما كان داخل حدود المدينة الحرم منها فهو حرم، وما كان خارج حدود الحرم فإنه يطلق عليه أنه من المدينة، ولكن لا يقال إنه من الحرم. وهذا الكلام يساق إلى بعض الناس من المشتغلين بالعقار الذين يريدون إغراء الناس بالشراء، فقد يذهب بعضهم ببعض الناس من الذين لا يتنبهون وليست لهم خبرة بالأراضي والعقار، فيحذفه حذفا في أقصى المدينة، في الأطراف النائية من المدينة خارج المدينة، ويقول داخل الحرم وما أظنك إلا في الحرم. فإذا فعل هذا عن عمد وقصد، فإن مثل هذا الصنيع مع الظلم والافتراء والبهتان وأكل الناس بالباطل قد يدخل ضمن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث فيها حدثا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال حفظه الله: وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في بيان حدود حرم المدينة أن الحرم ما بين اللابتين أو ما بين الجبلين، البخاري ومسلم. هل في سقط شيخنا؟ رواه البخاري ومسلم. هل في سقط؟ إيش السقط؟ قال: أو ما بين الجبلين، البخاري ومسلم. رواه البخاري. نعم، رواه البخاري ومسلم. قال: أو ما بين عير إلى ثور، وما ولا تنافي ولا اضطراب بين هذه الألفاظ، فإن الأصغر داخل في الأكبر، فما بين اللابتين حرم، وما بين الجبلين حرم، وما بين عير إلى ثور حرم. وإذا اشتبه الأمر في شيء يحتمل أن يكون من الحرم ويحتمل أن يكون من غيره، فإن هذا أمثل ما يقال فيه إنه من الأمور المشتبهات. والأمور المشتبهات بين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الطريقة التي تسلك فيها، وهي أن يحتاط فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه البخاري ومسلم. قال: وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في بيان حدود حرم المدينة أن الحرم ما بين اللابتين، يعني بين الحرتين شرقا وغربا، أو ما يعرف بالحرة الشرقية والحرة الغربية، أو ما بين الجبلين كما روى ذلك البخاري ومسلم، أو ما بين عير إلى ثور. ولا تنافي ولا اضطراب بين هذه الألفاظ مع ثبوتها، فإن الأصغر داخل في الأكبر، فإن الأصغر داخل في الأكبر، فما بين اللابتين يعني بين الحرتين الشرقية والغربية حرم، وما بين الجبلين حرم، وما بين عير إلى ثور حرم. خلاص، هذا تحديد. الجهة الشمالية والجنوبية حددهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ما بين عير إلى ثور. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. قال: وإذا اشتبه الأمر، انتبه لفقه المؤلف وفقه الله وسدده ونفعنا بعلمه، قال: وإذا اشتبه الأمر في شيء يحتمل أن يكون من الحرم ويحتمل أن يكون من غيره، أي من غير الحرم، فإن هذا أمثل ما يقال فيه إنه من الأمور المشتبهات. لاحظ الآن الدليل الذي سيسوقه في الحلال والحرام، في الحلال والحرام، لكن اشتبه الأمر لدينا، اشتبه الأمر لدينا في هذه البقعة، أهي من الحرم أم خارج الحرم؟ يقول: والأمور المشتبهات بين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الطريقة التي تسلك فيها، وهي أن يحتاط فيها، أن يحتاط فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النعمان بن بشير: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه البخاري ومسلم. الأصل في هذا أنه أن المقصود به هو الحلال والحرام، كما في أول الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طبق المؤلف وفقه الله وسدده هذا الحديث فيما يتعلق بالمرتبة الثالثة، وهي مرتبة الشبهات، في تحديد هل هذه البقعة من الحرم أو خارج الحرم. قال: إذا اشتبه الأمر ما كان داخل الحرم فهو من الحرم، وما كان خارج الحرم فهو خارج الحرم. قال: وبينهما أمور يتنازع الناس فيها وعليها، هل هي من الحرم أو ليست من الحرم. طبق حديث الحلال والحرام عليها: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. قال حفظه الله: ثم إن من الفضائل التي جاءت في شأن هذه المدينة المباركة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماها طيبة. رواه مسلم. وطابة رواه البخاري ومسلم، بل إنه ثبت في صحيح مسلم أن الله سماها طابة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سمى المدينة طابة. وهذان اللفظان مستقان من الطيب ويدلان على الطيب، فهما لفظان طيبان أطلقا على بقعة طيبة. قال: ثم إن الفضائل التي جاءت في شأن هذه المدينة المباركة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماها طيبة كما في صحيح مسلم، وطابة كما روى ذلك البخاري ومسلم معا، بل إنه ثبت في صحيح مسلم أن الله سماها طابة، فهي طيبة وطابة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سمى المدينة طابة، طيبة وطابة، وهذان اللفظان مشتقان من الطيب ويدلان على الطيب، فهما لفظان طيبان أطلقا على بقعة طيبة، أطلق على بقعة طيبة. نعم. قال حفظه الله: ومن فضائلها. هذا سؤال في موضعه، يقول: هل الصلاة في حرم المدينة بألف صلاة لمناسبة ذكر حرم المدينة وأن الأمر أوسع من المسجد النبوي؟ أقول: لم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة في المدينة أو صلاة في حرم المدينة بألف صلاة، وإنما قال صلى الله عليه وآله وسلم صلاة في مسجدي هذا، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحاط بالحيطان والجدران، هو الذي أعد له لمزيد فضل على بقية المساجد ألف صلاة فيما سواه، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحاط بالحيطان والجدران، وليس المدينة وليس حرم المدينة. قال حفظه الله: ومن فضائلها أن الإيمان يأرز إليها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، رواه البخاري ومسلم. ومعنى ذلك أن الإيمان يتجه إليها ويكون فيها، والمسلمون يؤمونها ويقصدونها، يدفعهم إلى ذلك الإيمان ومحبة هذه البقعة المباركة التي حرمها الله عز وجل. قال: ومن فضائلها، من فضائل المدينة، أن الإيمان يأرز إليها، أن الإيمان يأرز إليها، وسيبين لنا معنى هذا اللفظ، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، رواه البخاري ومسلم. ومعنى ذلك أن الإيمان يتجه إليها ويكون فيها، أن الإيمان يتجه إليها ويكون فيها. قال ابن الأثير: أي ينضم إلى المدينة. يأرز، قال ابن الأثير، أي ينضم إلى المدينة ويجتمع بعضه إلى بعض. أقول: ويؤيد هذا المعنى رواية جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده ليعودن الأمر كما بدأ، ليعودن كل إيمان، ليعودن كل إيمان إلى المدينة كما بدأ منها، حتى يكون كل إيمان بالمدينة، حتى يكون كل إيمان بالمدينة. والحديث رواه الحاكم والبيهقي، وهو حديث في الدلائل، وهو حديث صحيح. قال: ومعنى ذلك أن الإيمان يتجه إليها، إلى المدينة، ويكون فيها، والمسلمون يؤمونها ويقصدونها، يدفعهم إلى ذلك الإيمان ومحبة هذه البقعة المباركة التي حرمها الله عز وجل. قال: ومن فضائلها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصفها بأنها قرية تأكل القرى، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أمر بالهجرة إلى هذه القرية التي تأكل القرى، يقولون لها يثرب، وهي المدينة، رواه البخاري ومسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام تأكل القرى فسرت بأنها تنتصر عليها وتكون الغلبة لها على غيرها من القرى، وفسرت بأنها تجلب إليها الغنائم التي تحصل في الجهاد في سبيل الله وتنقل إليها، وكل من هذين الأمرين قد وقع وحصل، فحصل تغلب هذه المدينة على غيرها من المدن بأن انطلق منها الهداة المصلحون والغزاة الفاتحون، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فدخل الناس في دين الله عز وجل، وكل خير حصل لأهل الأرض فإنما خرج من هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فكونها تأكل القرى يصدق على انتصارها على غيرها من المدن، كما حصل ذلك في أول الإسلام مع الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين